الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملي وعملكم كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، رأيتم كيف أننا عندما تحدثنا في موضوع وحدة جماعة المؤمنين، رأيتم كيف كان الكلام سهلا منسابا يسيرا منطلقا عندما كنا نتكلم في المبدأ الشرعي. ولو اقتصرنا على الكلام عن المبدأ الشرعي لاكتفينا باللقاء الأول في هذا الموضوع وخلاص. إنما لما أصبحنا أو لما صرنا نتحدث في التطبيق الواقعي وما يواجه التطبيق من عوائق، رأيتم كيف صار الكلام مليئا بالألغام والمتفجرات. لأن الواقع عندما تريد أن تعالجه وأن تواجهه وأن تصنع له، أنت محتاج فعلا حاجة كبيرة إلى أن تكون صادقا مع ما يراه الناس في يومياتهم وما يعاينونه من أحداث في حياتهم، وإلا تظل تتكلم كلاما خياليا لا ينقل المسلمين. وأنتم عارفين إحنا اتفقنا أننا نتكلم من أجل أن ننقل المسلمين فعلا، يعني الصادقون منا نحن نراعي أنهم إنما يسمعون ليتحققوا بما يسمعون ولينفذوا ما يسمعون وليطبقوا ما يسمعون ولينتقلوا من الظلمات إلى النور. ولو تعلمون يا إخواني كيف أن المتربصين بهذا الدين والمتربصين بهذه العقيدة يخططون الخطط الداهية، خطط الدهاء، من أجل تفكيك وحدة المسلمين ومن أجل زرع بذور الفتنة بينهم. وقد رأيتم أن الرئيس الأمريكي مثلا عندما جاء إلى العالم الإسلامي ليلقي خطابه إلى العالم الإسلامي، كان ملخص الخطاب أنه يلقي بذور الفتن في داخل المجتمع الإسلامي ليمزقه وليقطعه قطعا. لذلك لا يمكن أبدا أن تتحقق وحدة المسلمين إلا بعقل راشد وبقلب طهور عند المسلم الذي يريد أن يفعل هذا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بصراحة لا أستطيع أن أضع شرطا، شرط أقول كده أنا بشترط علشان يحصل وحدة المسلمين ووحدة المؤمنين، إن الناس تمشي على حسب فهمي أنا وعلى حسب شروطي أنا وعلى حسب ما أدركه أنا، وإنما يجب على المسلم أن يكون ملتمسا للعذر، وأن يعلم أن الأفهام متنوعة، وأن يفهم أن العقول متفاوتة، وأن كل إنسان عنده طريقة في التفكير، وأن كل علم له منهج في الاستنباط. وقد رأيتم بعض الأمور، وربما سنتناول هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم في لقاء آخر، في لقائنا الآخر، لكن يعني أردت فقط أن أقول إن هذا الكلام إن لم يعرف المسلم التماس العذر لغيره، لعل هذا عنده علم ليس عندي، علما يعني ليس عندي، لعل هذا عنده من من من من من من البينات، من الإدراكات، من الاستنباطات، حتى ولو خطأ، فلذلك لا يتفرق المسلمون على مثل هذا. اسمعوا الآية، رائعة الآية والله، يعني الواحد أصل شهرة الآيات تضرنا أحيانا لأننا لا ننتبه لمعناها لأنها مشهورة جدا، سمعناها كثير، إنما انظر إلى قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. على فكرة الآية بتخاطب مسلمين، بتقول لهم يا مسلمين لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ثم تقول للمسلمين وأولئك لهم عذاب عظيم، ثم يقول تعالى يوم تبيض، إمتى بيقول يعني: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم لأنهم تفرقوا بعد أن كانوا مجتمعين، يقول لهم الله: أكفرتم بعد إيمانكم؟ مع أنهم لم يكفروا، إنما الآية سمت تفرقهم بعد وحدتهم، سمته كفرا بعد إيمان، أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لهذا نحن نعتصم بوحدة جماعة المسلمين وبأنها جماعة واحدة، ونعرف أن الذين يقومون الآن على أمور جماعات إسلامية هم جزاهم الله خيرا يصنعون مجموعات عمل، هذه ليست فرقة، ليست مجموعات فرقة، وإنما هي مجموعات عمل، فرق عمل، ويجب أن يكون كل منهم متطلعا إلى التساند مع إخوانه، يعني هذا هو الشرط، ألا يرى نفسه وينفي الآخرين، بل أن يكون متطلعا: أنا بلورة ليجتمع المسلمون شيئا فشيئا على الحق. فإذا كنت بدل كوني بلورة مجمعة صرت بؤرة طاردة مشتتة للأشعة التي تقع عندي، فإنني في واقع الأمر أكون قد خنت الله ورسوله، وبدلا من أن أكون سبيلا لجمع المسلمين أكون سبيلا لتفرقهم. واطمئنوا يا إخواني، أصل إحنا لأننا جالسون، ناس قاعدة قاعدون قاعدين ما بنعملش حاجة، نقوم نقعد بنتكلم بنرغي بندردش، إنما العاملون للإسلام العمل يجمعهم ويقربهم، حتى لو لا تزال هناك بعض المسائل، إنما اللي قاعدين فاضيين بيتكلموا يبذرون الفتن غير اللي بيشتغلوا. اللي بيشتغلوا يقول الله تعالى عن الهدى، يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يأتيهم الهدى لأنهم يتحركون لدين الله، لأنهم يفعلون، لأنهم يقصدون، لأنهم يعني متحركون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فاطمئنوا وأبشروا، وأسأل الله عز وجل أن يمكننا من أن ننقل الأمة إلى الوحدة الحقيقية. لا تنظروا إلى من باع الإسلام، ولا من بدل أحكام الشرع، ولا من غيرها، ولا من تخلى عن الدين، أنا أتكلم عن المحبين للإسلام. و وصدقوني أيها الأحبة في مشارق الأرض ومغاربها، صدقوني إنه لا يمكن القفز مرة واحدة فجأة، لا يمكن القفز فجأة مرة واحدة إلى تحقيق الوحدة. ده احنا نبقى يا جماعة مخرفين، ده لابد من أن نذوق حلوقنا، عارف الحلق، لازم الحلق يذوق مرارة المعالجة والصبر والحلم وتجميع المسلمين. يا جماعة ما من نبي واحد إلا ورعى الغنم. ليه؟ الغنمة لو رجعتها مليون مرة برضو تفضل تشرد مليون مرة، هو من غيظه من الغنمة لن يقتلها، مش هيقول لها ده أنا رجعتك مئة مرة، لأنه لو قتلها سيفقد ثروته، ولا يستطيع أن يمل ويقول ده أنا رجعتك كتير يلا أمشي مش هرجعك تاني، لأنها إن ذهبت منه فقد ثروته. ليس أمامه إلا أن يعيدها في كل مرة من المليون مرة بحلم وبرحمة وبرأفة وبحنان يعمر قلبه. فالنبوات نشأت على هذا الصبر على الناس وعلى لملمتهم وعلى إعادتهم وعلى إرجاعهم مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأذنه كلاما يفت في عضد الأمة فكان رحيما، لدرجة أنه لما جاء الرجل الذي تكلم مع النبي كلاما فظيعا، الحقيقة كلام فظيع، الحقيقة لما أقرأه أشعر بخجل لهذا الرجل، فقام الصحابة عليه ليفتكوا به، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم انتوا هتعملوا ايه بس يا ابني انت وهو، خلاص تقعدوا ملكوش دعوة، سيبوني انتوا هتعملوا ايه، انتوا هتبوظوا الدنيا بالشكل ده. لما اشتغل انا حكم على كل مخطئ معنى كده ان انا هعدم ده واقطع ده وادور ده وانفي ده وابعد ده واسجن ده، وانما انا داعية، انا صاحب هداية، انا صاحب هداية، الملم الشتات، الم الشعث، صاحب الهداية، مش واحد قاعد يصدر احكام ده وحش ده والله يعني ده مش نافع ده يجي منه، لا انا مش شغلتي اقعد اصدر احكام، انا صاحب هداية، انا استميل الناس. فاخذ النبي الرجل، الرسول عليه الصلاة والسلام خذ الرجل، وانا مش هقول لكم عمل معاه ايه، انما بالتعبير الدارج اخذوا على كفوف الراحة. فخرج الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يكون. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثلي ومثلكم يا صحابة ومثل هذا الرجل، هو ده بالضبط، كمثل رجل كانت عنده دابة، عنده عايز أقول معزة، خروف، بقرة، فعارفين التعبير الدارج البلدي اللي يقولوا عليه، حرنت منه، عصلجت معاه، ندت عنه، فجعل الناس يطلبونها ويهيجون فتزداد هياجا. فرجل قال لهم لا متشكرين، شكر الله سعيكم، اركنوا انتوا هتبوظوا لي الدنيا، سيبوني دي دابتي انا وانا اعرف بها، أعرف بها. انظر إلى صاحب الهداية، هو عايز الرأس ماله، الدابة تمثل رأس مال له، وأنتم تعرفون في الريف أنه قد تموت بقرة أو جاموسة فصاحبها يشعر بمصيبة أكثر من لو مات له قريب، ثروته تضيع، لبن ولحم وثمن وبيع وشراء وسبوها. فتركوها فأتى لها بإناء طعامها اللي هي معتادة تأكل فيه، وأصدر ربما لها صفيرا تعرفه في وقت الطعام، وظل حتى جاءت إليه فربت عليها، عارفين الراجل الفارس الجوكي في مضمار الخيل، وقد كنا يعني والله يعني كانت الخيل معقود فيها الخيل في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، إنما كان يمسك الإنسان لها في يده السكر وفي نفس حتى كلما دربها على شيء بسيط جدا يسرها به، يقول فلما أتت إليه أطعمها وربت عليها وحن عليها، وذي تعبيراتي أنا، وحتى وضع عليها كنفه فاطمأنت وأنست. فالمسلم إذا كان صاحب هداية كان يعرف كيف يلتمس الأعذار فيما يتسع للأعذار، وحتى فيما لا تتسع له الأعذار يبين بحلم ورفق. كذلك كنتم من قبل، كنتم في ضلالة فمن الله عليكم، أي بالهدى، فتبينوا. فالإنسان يظل يجمع، وكم من إمام بقي في وسط 100 واحد وبعد سنين فرقهم وصاروا شراذم، وكم من إمام بقي في وسط 10 فجمع الله به خلقا كثيرا على الرشد والهدى. ورحم الله عز وجل هذا الشيخ التونسي الرائع الذي أنشأ الله به وبعلمه، وهو راح في سيراليون عند في غرب إفريقيا، في الغرب الوسط، في وسط غرب إفريقيا أو غرب وسط إفريقيا، وظل يدعو الناس ويعلمهم تحت شجر ومع بقرات يربيها، حتى أنشأ دولة المرابطين. ودولة المرابطين عبرت البحر إلى أوروبا واستعادت أسبانيا والبرتغال والأندلس كلها إلى الإسلام، ثم سلمتها للمسلمين ورجعوا بدون أطماع، رجعوا سيراليون ومرة أخرى وموريتانيا، رجعوا إلى ديارهم وإلى بلادهم مرة أخرى بدون أطماع، وهو رجل شيخ بجلبية وطائية، ولكنه كان من أصحاب القرآن ومن أصحاب الهدى. أيها الإخوة، هيا نلم شعثنا، هيا نوحد أمتنا، هيا نجمع أهلنا، هيا ننظم صفوفنا. أمامنا جهاد كبير، أمامنا رسالة بالغة لا يصلح لها أهواء النفوس ولا أصحاب الهوى، ولا يصلح لها من يشعر بحظ نفسه، وإنما لينوا في أيدي إخوانكم، وإنما تواضعوا، لا يبغي بعضكم على بعض ولا يستطل بعضكم على بعض، وإنما أذلوا أنفسكم، أذلة على المؤمنين، أذلوا أنفسكم على المؤمنين، كونوا صالحين معهم حتى يجمع الله بكم خلقا. هذه هي عروة الإسلام، عروة الإسلام أن تجتمع الأمة، أن تجتمع الأمة وأن ترى أن كل شيء لا يغضب الله إنما هو رخيص، كل شيء ليس فيه تقدمه وليس فيه غضب لله عز وجل رخيص كثمن، لكي تأتي وحدة الأمة من جديد. أيها الإخوة، نحن وصلنا في اللقاء الماضي إنه أن الإسلام لم يفكك الروابط القديمة، يعني لم يقل للابن ده مش أبوك بقى خلاص انساه، لم يفكك الأبوة ولا الشقيقية الأخوة ولا الأمومة ولا لم يفكك هذا، لم يفككه، أبقاه. ولكنه فعل شيئين، احنا تكلمنا في هذا في اللقاء السابق، فعل شيئين. ولذلك أنا قلت لكم مسألة قطع الروابط القديمة وفك دي كلام احنا حتى لما بنقوله بحسن نية يعني هو تعبير غير دقيق. الإسلام لم يفككها، وإنما فعل أمرين. أولا أخر أولويتها، يعني خلاها بعد العقيدة، بحيث إذا تعارضت مع العقيدة أهدرت. والأمر الثاني أنه غير مقتضاها، يعني أيوة ده أبوك، أيوة دي أمك، أيوة ده أخوك، أيوة ده قريبك، ولكن قريبك يعني البر، قريبك يعني حسن المعاملة، قريبك يعني صلة الرحم، قريبك يعني القسط والعدل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، البر، وتقسطوا إليهم. إنما قريبك يعني أنصره على أي حال، لا وأقف معه لا، الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، ليست مسألة نصرة ولا ولاية. يبقى إذن خلي أبوك أبوك وأخوك أخوك حتى لو كفر، ولكن اعرف حاجتين: ترتيب الأولوية ومعنى أو مقتضى هذه الرابطة. هذا ما فعله الإسلام وقد أشرنا إليه في اللقاء السابق. وفيما عدا ذلك الإنسان حبيب جميل طيب مع أقاربه جدا حتى وإن كانوا كفارا. ولكن إذا حدث التعارض، وقع التعارض بين رابطة ورابطة العقيدة، فلا يمكن أبدا أن يكون الشريعة والعقيدة ثمنا أدفعه وقربانا أدفعه للقرابات. وأنا سألت حضراتكم، قلت لكم: هل ترون أن هذه قسوة؟ والحقيقة ليست قسوة، لأنه يا إخواني إحنا في حياتنا العادية إحنا بنرتب كده، نقول أنا وأخويا على ابن عمي، إنما لما ابن عمي يدخل خناقة وليس فيها أخويا أقول ده ولد عمي، ده نقف معاه برقبتي، هسيب ابن عمي؟ إنما أنا وأخويا على ابن عمي جعلت ابن عمي مرتبة متأخرة، وأنا وابن عمي على الغريب. هذا مثل يستعمله الناس. إذن الناس يرتبون العلاقات فعلا ترتيب أولوية. والطبيب تشيع الكلمة التي تقول إحنا هنضحي بالجنين علشان ننقذ الأم، فهو هنا ابنه اللي هو متعلق به ومستعد يضحي به من أجل إنقاذ الأم. يعني الأولويات مرعية مرعية. وأنت مثلا لا قدر الله لو أخوك يضرب أباك أو أمك، مش هتقول لا ده أخويا ومهما كان، لا، وإنما ستقدم حق أبيك وحق أمك على حق ابنك على حق أخيك. تقول له أنت بتضربهم إزاي وقد تضربه وقد تطرده وقد تفعل الدفاع عن الأولى. فإذا عرفت ذلك عرفت أن الله، وأنا على فكرة بقول لكم هذا الكلام كمقدمة لأمر هام سأذكره الآن، الإسلام يعرف أن المقدمة هي للدين، للعقيدة، لرب العالمين. ولذلك أنا أريدكم يا إخواني أن تستحضروا في مشاعركم، أنا مش عايز معلومات ثقافية، أنا عايز أن تستحضروا في مشاعركم قدر الله سبحانه وتعالى على العبد. الله هو الذي أنشأ العبد إنشاء، أنشأه من لا شيء أولا، من العدم، أنشأ الوجود كله من العدم، وخلق الإنسان بيده سبحانه وتعالى، خلقه من تراب، قبضة من تراب نفخ فيها من روحه فصار شيئا، صار كائنا، صار كائنا. ثم إذا بهذا الكائن اللي عبارة عن قبضة من تراب، يجي فيها التراب اللي فيه التراب الأسود على الأصفر على الأحمر على الرمل على الزلط، قبضة من تراب العالم كله، أنشأت بشرا. إذا بهذا البشر يقول له ربه، هذا رب العالمين، يقول له: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. لهذا البشر كل ما في السماوات، أنا أقدر أعمل أبحاث على النجوم والمجرات والسماوات والرياح، ويسخر الله لي الوحوش. عمركم شفتوا أسد عمل إقفاص يحط فيها الإنسان وتبقى جنينة الإنسان بدل حديقة الحيوان؟ وإنما سخر الله الحديد اللي فيه بأس شديد. إذن الله تعالى هو الذي أنشأ، هو الذي خلق، هو الذي يتولى أقدار الإنسان كلها. الإنسان ده النهاردة هيبقى نفسه مقبوضة، لا، غدا صدره منشرح. الله هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أمات وأحيا، وهو الذي رزق وأغدق، وهو الذي قدر وأمسك أو قدر وأمسك. الله سبحانه وتعالى صاحب السلطان على الإنسان، وفي النهاية يرجع الأمر كله لرب العالمين. الله لا مثيل له، لا ند له، لا يساويه أحد. فإذا وقف أبي أو أخي أو ابن عمي بالسيف يحارب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى عنق رسول الله أم عنق قريبي؟ هي تختيار كده، رقبة رسول الله، رقبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أم رقبة قريبي؟ لذلك الإسلام كان حاسما أنت تتكلم عن قوم فجروا الله، فجروا فجورا بالغا، فجر الله تعالى. يقول في الحديث الصحيح، الحديث القدسي مروي في صحيح البخاري، يقول: شتمني عبدي، شتمني عبدي وما كان له أن يشتمني. هل سمعتم قط شكوى رب العالمين بهذه الصيغة على عبد ضعيف فقير ليس عنده شيء إلا من الله؟ الله سبحانه في عليائه يقول: شتمني عبدي وما كان له أن يشتمني. ملوش الحقيقة يشتمني، بيشتمني ليه؟ كيف يشتمني؟ يقولها الله عز وجل. ويقول الله تعالى عن أقوال الكفار عن ربهم، يقول: لقد جئتم شيئا إدا، شئت تزلزل له السماوات، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن يتشقق، السماء هتتشقق وتقع عليكم، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يا خبر، السماوات تتشقق والأرض تنفلق والجبال تنهد من أقوال عبد ضعيف فقير عن رب العالمين. العبيد جعلوا هبل إلها فوق الله، جعلوا اللات والعزى آلهة من دون الله، جعلوا عبدوا غير الله، بل منهم من أنكر الله كلية وقال: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. المسألة فظيعة ما فعله العباد. بعضهم قال: لا حاجة بي لحكم الله، ما الذي يدخل الله في أعمال البنوك وأعمال القوانين؟ اهذا اطلعوا، احنا لا شأن لشرع الله بنا. العبيد قالوا عن الله كلاما تتفطر منه السماوات والأرض. فإذا وقف العبد بهذا الجبروت وبهذا التجبر أمام رب العالمين، هل أقول ولكن هذا قريب يا جماعة؟ لا، إن الأمر لا بد أن يكون محسوما. الله ربي أنشأني وخلقني ورزقني وسخر لي وسأرجع إليه غدا، وهو يميتني وهو يحييني، وهو يوسع رزقي وهو يضيق رزقي، وهو يشفيني، وهو الذي يقدر لي المرض، وهو الذي يبسطني، وهو الذي يضحكني ويبكيني. الله كل شيء. فإذا وقف إنسان لمجرد أنه من وطني ولا عائلتي ولا، فإنه لا كرامة له عندي إذا وقف أمام الله رب العالمين. لذلك كانت الأمة الراشدة، أمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمة حاسمة. رأينا آيات الحسم القاطعة، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، أمين الأمة رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح يقتل آباه في المعركة لأن أباه يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة محسومة ليس فيها احتمالات. مصعب بن عمير يساعد في أسر أخيه في غزوة بدر ويقول لمن أسره: أشدد عليه وثاقك، كتفه كويس، فإن له أما غنية تفتديه بالغالي والرخيص، يعني يكون عونا للمؤمنين. فأخوه قال له: ده انت كنت بارا بنا، إيه اللي حصل لك؟ ده انت أخويا. قال: هو أخي من دونك، أنت أصبحت معاندا مكابرا لله ولرسوله، لم قطعت العلائق، ده انت لو ضربت أبونا أو أمنا كنت اتخلقت معاك، ما بالك وأنت تضارب رب العالمين؟ كان هناك حسم. ومن قبل إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه. اوعى حد من اللي بيسمع ياخد الكلام ده على أبوه المسلم ولا يقطع به الأرحام. أنا أكلمك عن أمور محسومة في أمر العقيدة، محدش يجي يترجمها بقى ويقول ما فلان ظالم، لا، دي أمور شخصية وخلافات داخلية غير خلافات الدين والعقيدة، إن في ناس كفرة وناس مسلمين، ناس يعاندون الإسلام ويحاربونه وناس يدافعون عن الدين ويسندونه. إذن ولذلك حتى أيضا الواقعة العظيمة، واقعة نوح، سيدنا نوح قال: أنا ابني يا رب، ابني غرق يا رب وهو من أهلي. قال له: إنه ليس من أهلك، ابنك ده اللي شفته بيكبر قدامك سنة في سنة وفرحت بيه وشاعر انه انت بتحب جسمه كده شعرة شعرة وخلية خلية لانه ولدك، هذا الانسان اذ كفر بربه لم يعد لك ولدا، انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. يعني كفره بالله ضرب مادة العلاقة. يا إخواني، لا تجد قوما يؤمنون ويوادون الكافرين، مش هتلاقي ده الصنف اللي يجتمع عنده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. عارف حاد الله؟ يعني أتى بحد سيفه على الله وعلى رسالته. من حاد الله يعني تبارز بحد السيف، حد سيف الكافر مع حد سيف الإسلام ورسالته ودينه. من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ما فيش هذا الكلام، وإنما الله أولا. فمن عاند الله وعارضه فليس منا، فلا يقدم عندنا على غيره، وإنما المسألة محسومة. والله يا إخواني، وأنا يعني كنت أنوي أن أقولها إلماحات فقط، لكني لا أريد أن أبلغ المعلومة، أنا أريد أن أبلغ أعماق وجدان الصالحين منكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم يا رب العالمين على الهدى والتقى والرشاد والصلاح، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعلها صنعة، اللهم لا تجعلها صنعة، اللهم لا تجعلها صنعة، اجعلها برا واجعلها صدقا برحمتك يا أرحم الراحمين. للسامع وللمتكلم واجعل عملنا لك خالصا يا أرحم الراحمين. أقول يا إخواني، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أنا أريد أن أبلغ الوجدان، كنت أقول لكم أريد أن أبلغ وجدانكم وعواطفكم لتحيا قلوب لتحمل أمانة الإسلام. أم حبيبة بنت أبي سفيان في معركة فتح مكة، أبوها قائد جيش المشركين وزوجها قائد جيش المؤمنين. أبوها أبو سفيان قائد المشركين وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم قائد المسلمين، ويأتي أبوها إليها في البيت ليزورها، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمح لها ويأذن لها، يقول لها يا ألف مرحبا، رحبي بأبوك في بيته، هذه تعبيراتي، يقول لها أيوة دخلي وأرحبي به وعودي معه أهلا وسهلا، أبويا صلة رحم يا مرحبا. وهي تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحرك الجيش ليفتح مكة، وعندها السر العسكري من الأسرار العسكرية للأمة للدولة، وقدامها أبوها اللي ممكن رقبته تطير في المعركة دي، فتحفظ سر المسلمين برغم أن رقبة أبيها قد تكون هي الثمن، ولكن أباها كان لا يزال على الكفر يومئذ، فالحمد لله الذي أكرمه بالإسلام بعد ذلك يا رب العالمين، اللهم لك الحمد. كان على الكفر يومئذ أبوها أبو سفيان، فلم ترى أن عنقه تستأهل أن تكشف سر المسلمين ولا أن تكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظت على السر. أمة تعرف معنى العلائق، معنى التقديم والتأخير. أبويا أهلا وسهلا، أدبح له ذبيحة ووكله وأشربه ونيمه وريحه، بل هي أخذت فرشة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يجلس عليها الفراش اللي بيصلي عليه ولا بيجلس عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يتنجس، لأن الكافر لا يتنزه من نجاسة يعني. فانظر، وحتى أبوها قال له الله الله، أنا لما دخلت بتلمي الفرشة، بتلمي البساط القعدة اللي بيقعد عليها محمد عليه الصلاة والسلام، ليه هذا بساط محمد؟ يعني لا شك أنك تكرمين، هل يا ترى رغبتي بي عن الفراش؟ الفراش فيه حاجة، فيه حشرات، فيه شيء، وانت خايفة عليا، أم رغبتي بالفراش عني؟ فقالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله. انظر إلى المرأة تكرم أباها وتستقبله وكل شيء، لكن إذا اقترب الأمر من الإسلام لا يسمح لا لأب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا قريب ولا وطنية ولا عشيرة ولا قومية ولا شيء في السماوات والأرض أن يقوم عدوا لله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم. هذا أمر عشيرتهم، يعني حتى الإلماح إلى القومية والوطنية مذكور في الآية بوضوح بالغ. لذلك أيها الإخوة، كما قلت لكم إذا كانت دي الأبوة ودي عبد الله بن أبي بن السلول، هذا شاب في العشرينات من عمره، شاب لما وصلش 30 سنة، ويسمع والده أبوه اللي هو كان ملك يثرب، كان هيتوج ملك، دول كانوا بيعملوا له التاج على رأسه، ينظمون له حبات اللؤلؤ ليصير ملك يثرب بأوسها وخزرجها، يعني مش راجل صغير ولا قليل، سيد البلد، يسمع أباه يقول لئن رجعنا إلى المدينة، إذا رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الرجل يقصد أنه هو الأعز وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الأذل، حاشاه ذلك سيدي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الرجل الشاب ده يروح يجري بسرعة ويقف على أبواب المدينة بسيفه ويقول له لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأعز، هو رسول الله الأعز. وانت قلت الأعز هو اللي يأذن ويتحكم في الأذل، فلا تدخل حتى يأذن. ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله لقد علمت ما كان من أبي، أبوه عمل حاجات فظيعة، كان رأس النفاق، عمل أشياء فظيعة، قالوا لقد علمت ما كان من أبي وسمعت الناس يقولون إنك قاتله. يا رسول الله، انا بقى افتكرت انه رايح يشفع لابوه ويقول له معلش يعني سامحه ده كان كذا ولا كذا، وناس دفعت عن عبد الله بن ابي بن السلول قالوا يا رسول الله اعذره، ده كان هيبقى الملك ومنعه من الملك انك الاسلام جاء، فيعني انما ابنه ما قال. لم يقل هذا ابنه، ابنه كان الاولويات عنده كانت واضحة جدا. انظر الى النفوس التي تمحضت للايمان، عشان كده اللي كتبوا قطع حبال الجاهلية وتشييد حبال الإسلام. الحقيقة هم يقصدون عند التعارض، إنما الإسلام لم يقطع هذه العلائق إلا عندما تتعارض، إنما غير كده يظل البر والود، كما مش الود، يظل البر وحسن الخلق وحسن العلاقة وحسن الصلة يظل قائما بنص القرآن الكريم. أنا عايزكم تبقوا دقيقين في الألفاظ، لأنه مثلا الآية بتقول لا ينهاكم الله أن تبروهم، يبقى البر ممكن، إنما بيقول لا تجد قوما يودونهم، يعني الود ممنوع والبر مسموح به. ودي مسألة بقى نتكلم عنها إن شاء الله في منهج التربية الإسلامية عندما نتكلم عن يعني إنشاء العواطف في قلب المسلم، كيف يرعى عاطفة الود وكيف عاطفة البر، وهذه لمن وهذه لمن، مسألة إن شاء الله يكون لها متسع والله المستعان. فيا إخواني، عبد الله بن أبي بن السلول قال له يا رسول الله فإن كنت قاتله فلو سمحت لا تأمر أحدا غيري بقتله، أنا هقتله إن أمرتني يا رسول الله، لأني أخشى إن أمرت غيري بقتله فقتله ألا أصبر حين أرى قاتل أبي فأقتله فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر. ما ينفعش، إنما مرني أنا بقتله وأنا أنفذ. هذه ليست قسوة، هو يرى رب العالمين ويرى شيئا صغيرا وإن كانت له قرابة يعاند الله رب العالمين. بل النبي، بل سيدنا عمر صلى الله عليه وسلم، محمد، بل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية يقول لأبو جندل، أبو جندل لما، ما هو أنتوا عارفين إن سهيل بن عمرو هو اللي كان ممثل قريش في عقد الحديبية. فلما اتفقوا ولم يكتبوا بعد، جاء أبو جندل ابن سهيل فأسلم. أسلم عمر بن الخطاب بيقول لأبو جندل خد السيف اقتل أبوك. الله تستغرب قوي بقى يا عمر بن الخطاب، أنت بتقول له اقتل أبوك بسيف، إنما هذا عمر يقول ذلك، يقول له يعني طبعا هو قالها له بصورة اللي يفهم، قال إنما الكافر دمه دم كلب، يعني ما لاش ثمن عند، إنما يعني أنا عايز أقول لكم أن هؤلاء الناس تخلصوا من تقديم، ما هو أنا مش ممكن أبدا، لا يمكن ألاقي خناقة وأترك الأقرب إلى الأبعد. وليس في الأبوة والبنوة والأخوة فقط، أنا كلمتكم عن أبوة وبنوة وأخوة، وكلمتكم عن عن عن يعني حتى لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة كبني أسد مثلا، أرسل إليهم واحد منهم قائدا لجيش المسلمين، فكان أبو سلمة الأسدي يحارب قائدا للسرية التي تقاتل بني أسد، وهكذا حتى في الزوجية. الزوجية هذه زوجتي وبيني وبينها علائق، والله سمى العلاقة بين الرجل وامرأته ميثاقا غليظا، وقال من شدة الالتصاق بين الرجل وزوجته هن ملابس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أنتم هدوم لبعض، أنتم ستر وغطى على بعض، بكل ما لهذه الكلمة من التصاق ورحمة ونعومة وإحاطة. إنما إذا الزوجة عاندت دين ربها، يقول تعالى لا تمسكوا، ولا تمسكوا بعصم، عصمة يعني بعصم الكوافر. وقد حكيت لكم من قبل أن بنت النبي عليه الصلاة والسلام السيدة زينب افتدت زوجها من الأسر في بدر بقلادة، راحت لما سمح بهذا، هي مسلمة وهو كافر، وقع في أسر المسلمين، لما الرسول والمسلمون أذنوا بافتداء الأسرى أرسلت الـ الـ الـ الـ الـ السلسلة ولا القلادة ولا العقد بتاعها الموروث عن أمها السيدة خديجة، السيدة خديجة عقد خديجة زوجة الرسول، أرسلته لتفتدي به زوجها. إنما والرسول بكى وحن ورق وأرجعه وأرجع القلادة أيضا بإذن من المسلمين، و يعني شيء جميل جدا. إنما قال له إيه؟ قال له بس أول ما تروح مكة تبعت لي زينب، لأن ما ينفعش تقعد معاك لأنك كافر. فالبر وحسن الخلق والطريقة لا تمنع حسم المسائل على نحو. لذلك هذه أمة وهذا جيل وهذا فريق وصف تمحض للحق، تخلص للحق، أصبح ليس عليه هذا المؤثر الذي يؤثر على على على على على القلب فيفسده. هذه أجيال من الصالحين يا إخواني، لازم نتعلم منهم بهذه الصورة. وهكذا أنا لا أريد أن أفيض، إنما كان حسما واضحا قاطعا بصورة لا مثيل لها. لذلك الأمة عرفت أنها مع الله حيث دار شرع الله وحيث دار حق الله، وأنها لا تعرف أن تداهن فيه، وأنها لا تقارب فيه، وليس في هذا أي شيء يعني من المداهنة أو شيء من هذا القبيل. لكن لكن لكن مهم أوي، لكن المفاهيم الحديثة بدأت تقول للمسلمين كلام خطير. وعلى فكرة دي آخر نقطة بقى بنفحصها عشان نخلص الموضوع، لأننا زي ما قلت لكم عايزين نفهم صح ونعرف نتكلم مظبوط ونرد ونفهم شرع ربنا. بدأوا يقولوا إيه؟ الله، يعني معنى كده أنكم يا معشر المسلمين إذ تحرصون على وحدة جماعة المؤمنين وتقدمونها وتعلونها على ما عداها، هل معنى كده أنكم لا ترون لرابطة البلد الواحدة، أهلنا وأهل البلد والمحافظة والدولة، أي خصوصية خالص؟ ما فيش حاجة اسمها الوطنية أبدا، ما فيش مواطنة لا توجد، يعني ما فيش الكلام ده. معنى ما هو انت قلتوا كده، قلتوا أن وحدة جماعة المؤمنين، المؤمنين دول منهم الماليزي والسنغالي ومنهم الإفريقي والأسيوي والأوروبي ومنهم الأبيض والأسود والأحمر ومنهم أنا، ما فيش خصوصية خالص لأهلي وقريبي وبلدي وبلدي وحبايبي والمجتمع والناس، وما فيش الكلام ده، يعني ما نقدرش نضع له خصوصية. وهذا غير صحيح، بالعكس. واسمعوني بقى، أنا عايز أتكلم في كام نقطة نعد مع بعض على كل حال علشان تبقى المسائل واضحة. أول نقطة إنه بالعكس الإسلام يعرف خصوصية فعلا أخص لأهلي وقرابتي ووطني وأحبابي وقرايبي فعلا في ظل الإسلام وفي سياق الإسلام، ما دام لا تعارض لهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأقاربه، يقول لهم يا جماعة إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو غششت الناس جميعا ما غششتكم، أنتوا قرايبي، هذه خصوصية. ويقول اللهم اهد قومي، وكانت له صلة بالغة بقومه. والنبي صلى الله عليه وسلم في ظل لما أسلم الرجل اسمه إيه، أسلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، قال له تفضل مفتاح الكعبة، أنت كانت لك في الجاهلية، أنتوا اللي كنتوا مسؤولين أن مفاتيح الكعبة تكون معاكوا، اتفضل مفتاح الكعبة لك ولذرياتك من بعدك إلى يوم القيامة، لا تالدا كذا لا يأخذها منكم إلا ظالم، تفضل مفتاحه. وفي الغزوات كان يقول اللواء مع بني عبد الدار، العيلة على بعضها. يعني الإسلام يعرف الروابط الاجتماعية، يعرفها جيدا، ومثلما يرعى الأبوة والبنوة والأخوة والزوجية يرعى الوطنية أيضا، يرعى الوطنية ما دامت لا تعارض الإسلام. الإسلام يرعى الأرحام، الله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، بعضهم أولى ببعض، يعني حتى الرحم، صلة الرحم للأرحام ولو كانوا كافرين، صلة الرحم للأرحام ولو كانوا كافرين. وانتم شفتم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يزور عمه أبا طالب حتى عند مرض الموت، ويقول له يا عمي قل لا إله إلا الله، يا عمي قلها أضمن لك الجنة، قلها بس اديني التصريح، الفرصة، الثقب، أشفع لك بها عند ربي. يعني كان حتى العلاقة، والنبي عليه الصلاة والسلام مع قومه انظر كيف كانت عنده أمانات قريش يحفظها لأرحامه مع أنهم يعادونه. فالمسلم مع قومه ووطنه ومواطنيه وأهله وأقربائه وعائلته بالعكس حلو المعشر، والإسلام يزيد له في ذلك. وكما قلت لكم لو غششت الناس جميعا ما غششتكم أنتم، الإسلام يعرف هذا تماما ويزيد فيه تماما. وفي بيعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه قوم مسلمون يولي عليهم كبيرهم، كبير العيلة، ناس أسلموا خلاص أنت أمير عليهم وهو كبير العيلة، مش زي الجماعة الشيوعيين لما مسكوا الحكم في الاتحاد السوفيتي ولا في يوغوسلافيا ولا في غيره، كانوا بيجيبوا مثلا واحد عامل يمسكوه البلد على الناس اللي كانوا اقطاعيين عشان يذلوهم. وحتى حصل ده في مصر وفي غيره، في سوريا وفي غيره، حصلت مصايب كبيرة لأنهم أرادوا أن يغيروا الأوضاع الاجتماعية بالقسر، وأن يعزوا الذليل ويذلوا العزيز، وأنه إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وغيروا الرتب فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وليس المقصود الملوك اللي اسمه مالك، لا، كم من رئيس اسمه مالك، وكم من زعيم، قصدي كم من رئيس ليس اسمه ملكا ولكن يعني يمارس الجبروت، هذا قائم وكثير ومعتد، والحكم الجبري كله بهذه الصورة. فإذا دخلوا قرية أفسدوها وركبوا الناس على بعض بغير الحق، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وهذا ختم قرآني، يعني وهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يقول تعالى وكذلك يفعلون. لهذا نحن يا إخواني نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه هؤلاء يولي عليهم كبيرهم، وفي بيعة العقبة الثانية على حسب يعني لا يصادم الإسلام النظام الاجتماعي أبدا، ما دام النظام الاجتماعي لم يصادم العقيدة الإسلام يرعى النظام الاجتماعي. لازم دي نحطها كمبدأ. الإسلام ما بيقولش دبحوا العلاقات الاجتماعية ولا غيروها وأفسدوها، زي ما الجماعة يقولك ما فيش الشيوعيين يقولوا كده، ما فيش حاجة اسمها علاقات إنسانية، كلام. احنا عندنا علاقات مصانع، البوليريتاريا غير حتى الأخلاق. السرقة في الشيوعية مش خلق سيء دائما، يقولك لا ده بالعكس ده جايز تبقى من مكارم الأخلاق السرقة، والتزوير جايز يبقى من مكارم الأخلاق. اقروا كتبهم تلاقي كده يقولك قد يكون التزوير أو التدليس أو الغش أو الخداع أو السرقة من مكارم الأخلاق. مش أنا اللي بقول عليهم كده، هم يقولون ذلك نصا. إذن الإسلام لا يعرف هذا، بالعكس الإسلام يعرف رعاية النظام الاجتماعي. حتى في حفر الخندق كان يقول كل عيلة تأخذ المكان، هو برضو يطبخوا طبخهم اللي معروف يعودوا يعني وهكذا. إنما وحتى غير المسلمين على فكرة، وعلى فكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم رائع، والحديث الحديث رواه الإمام أبو داود. يقول خيركم، يقول يا سلام حديث رائع الحمد لله الذي ألهمنيه، يقول خيركم المدافع عن العشيرة ما لم يأثم، خيركم المدافع عن عشيرته، لا عن العشيرة، خيركم المدافع عن العشيرة ما لم يأثم. والعشيرة جاية من العشرة، ناس عايش أنا بينهم أرضي ووطني وترابي والكلام اللي بيقولوا الهايل ده. فقال خيركم المدافع عن العشيرة ما لم يأثم. طب يأثم يعني إيه يا رسول الله؟ سئل، والحديث أيضا في أبي داود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما العصبية؟ إيه العصبية دي؟ العصبية الجاهلية. قال أن تعين قومك على الظلم، أن تعين قومك على الظلم، يعني لو أعنتهم وكنت معهم كتف بكتف وإيد بإيد، تسبب في ظلم من غير ما تخلي المحق مبطل والمبطل محق، ما دمت لا تعينه على الظلم فأنت إن شاء الله تعالى معافى بإذن الله إن شاء الله. الحديث هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما العصبية يا رسول الله؟ قال أن تعين قومك على الظلم. ولذلك أنا يعني حتى الآية المشهورة المعروفة في سورة التوبة، حاولوا تقروها كده معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية الأصناف المعروفة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أدي الوطنية والمواطنة ماشي، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. أحب يعني إيه؟ أساتذتنا بتوع اللغة العربية يقولون أحب يعني ده محبوب وده محبوب، لكن هذا أعلى حبا من هذا. ده محبوب وده محبوب يعني حب العشيرة جاء في القرآن، نعم جاء في نص القرآن. لا بأس أن لأنك لا تحبهم في الله، أنت تحب علاقة النسب والقرابة في حدودها وبمقتضاها وفي درجتها. فإذا معنى هذا أن علاقتي بقومي ووطني جاء بها القرآن والسنة، كما رعى الأبوة والأمومة والبنوة والأخوة ورعى كل هذه العلاقات، رعى أيضا علاقة الوطنية ما دامت لا تعارض الشرع. حتى غير المسلمين في المجتمع المسلم المرأة جاءتها أمها تخبط على الباب، فراحت نطة من وراء وجريت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله أمي تطرق علي الباب، أمي جاءتني وهي راغبة، جاي عايزاني أضيفها أوكلها أشربها أديها فلوسها، ولكنها لا تزال على الشرك يا رسول الله. فقال لها كلمة من الإيجاز، بحيث أنا أحس أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لها طب الحقي روحي، لأنه قال لها كلمتين، قال صلي أمك، يلا ما ادهاش وعظة، ما فيش وقت، اجري افتح لها الباب، صلي أمك. فتروح تفتح الباب على مصراعيه، وأهلا وسهلا بأمي. إنما الرجل المسلم الصادق لما أمه قالت له بس تكفر وأنا هعمل إضراب عن الطعام إلى أن أموت ويعيروك بي، يقولوا يا من ليس في قلبه رحمة جعلت أمك تموت وما بلتش رئها بكلمة، قال والله يا أمي لو كانت لك مش نفس واحدة، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين الله عز وجل. ده مسألة حسم القضية. إنما في غير هذا الإنسان مع عشيرته أيها الإخوة يعني بهذه الصورة. وأنتم ترون يعني الآية يقول فيها الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، البر، وتقسطوا إليهم. البر يا مولانا، أبار بالنصراني أيوة، أبار باليهودي أيوة، أبار أيوة، معنى البر إيه؟ نتكلم بقى أقول لكم الكلام ده في موطن آخر. لكن البر والعدل لا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني المهم أن هذه الصلة مرعي. إنما يا إخواني، إنما لا يمكن أبدا يكون ذبح الإسلام هو القربان اللي قدمه من أجل الوطنية، ما ينفعش، ما ينفعش، يعني ما ينفعش تقول لي طب يا أخي أنت بتحب الناس وكذا، خلاص سيبك بقى من ربنا وشرع ربنا ودين ربنا وعقيدة ربنا، ما فيش كده. من قال هذا؟ ولذلك الحديث اللي لسه حكيته لحضراتكم الآن اللي هو العصبية أن تدافع عن العقيدة عن العشيرة في إثم، أن تعينها على معصية. إنما ولذلك لا يعرف الإسلام أبدا هذا، وأرجو أن يكون هذا واضحا. وعلى فكرة يعني الكفار كانوا ربما إذا يعني الشعر بيقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم، لما يسألهم تعالوا معايا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني مش عايزين دليل، مدام عايزنا معاك هنروح ونضرب ونكسر وكل حاجة. إنما الشرع ليس كذلك، إن الشرع أن تحق الحق ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. مسألة حاسمة، وأظن هذه واضحة خلاص. يبقى إذن الإسلام ليس ضد رابطة الوطنية، بالعكس، رابطة الوطنية كرابطة الأبوة والبنوة والأخوة، ويرعاها الإسلام وينميها ويجعل لها شأنا ويقويها وتسير في سياقه وكل شيء وتزداد تحت مظلته، ولكنه لا يسمح لها أن تستدير إلى العقيدة لتطعنها ولتكون العقيدة ثمنا لها. وإنما ما دام لا تعارض فإننا نعليها، والمسألة في منتهى الوضوح. لكن ما حدش قال إن مصر عقيدة، ولا إن مصر شريعة، ولا إن سوريا شريعة، ولا إن تونس شريعة. دي بلد، أن أحولها إلى عقيدة، لم يقل أحد أن الزقازيق عقيدة، أنا عقدتي زقازيق، وأنا عقدتي أسيوط، وأنا عقدتي مرسى مطروح، وأنا مين قال؟ دي ليست عقائد، هذه بلاد. إنما العقيدة هي الإسلام. لذلك ده تلبيس أنك يعتبروا أن الدوائر متداخلة، لا، هي مش متقاطعة ولا متداخلة ولا متدابرة، دي دوائر منفصلة عن بعضها، دي بلد ودي عقيدة. كونك تجيب لي بقى البلد وتخليها عقيدة، لا، ده تلبيس. محدش قال أبدا أن الحزب القومي السوري الحزب القومي السوري ولا حزب البعث العربي الاشتراكي، ولا ان دي تتحول الى عقائد، لانها تحول ارض مصر الى عقيدة وارض سوريا الى عقيدة وارض، والا يبقى عندنا آلهة بعدد بلاد الدنيا، كل بلد عقيدة. ومش واخدين بالنا احنا ان احنا بكده بنكرس اتفاقية الانجليز والفرنسويين اللي انتوا ذكرتوها في المدارس اللي كان اسمها سايكس بيكو، دي اتفاقية قالوا فيها هنسمي الحتة دي سوريا ونسمي الحتة دي لبنان والمكان ده هنفصله ومصر والسودان كذا والحدود، وحطوا الحدود اللي هي خطوط شرط على الخريطة لا حقيقة لها في الارض. فنيجي احنا النهاردة نروح عاملين بقى على خطوط الاستعمار اللي هو انشأها وحطها لنا، نروح محولينها الى عقائد عشان نبلورها ونشتغل على هذا، ونقول لا الفرعونية والمصرية ودول بقى الفينيقية ودول المش عارف ايه ودي البربرية ودي يعني بس مسألة، ويبقى الفرس يقولوا الفارسية والترك يقولوا التركية والهند يقولوا الهندية، تمزقت الأمة. لذلك لا يعرف الإسلام أن تتحول الوطنية إلى عقيدة. الوطنية أهل، الوطنية بلد، الوطنية عيلة، قربة، رحم، محبة، جيرة. الإسلام يرعى الجيرة، يرعى حتى الديار اللي أخرجوا من ديارهم يأذن لهم أن يقاتلوا لأنهم أخرجوا من ديارهم، يعني حب الديار وحب الأهل كل ده، بس في حدود أنهم أهل وأن هذه ديار وأن ده وطن. إنما تروح نقلها وتخليها قواعد علمية تقول لي مثلا دي الكيمياء والفيزياء، لا دي مش كيمياء وفيزياء، دي جغرافيا وتاريخ، إنما لا تتحول إلى عقيدة. لا، هو أنا النهاردة يا إخواني لما يجي واحد مثلا يمرض يروح لطبيب تركي ولا يروح لمهندس مصري؟ افرض واحد مصري مرض يقول لا نروح للمصري، ده مهندس ميكانيكا أخليه يشتغل في مخي، ولا يروح لطبيب تركي؟ يذهب إلى المتخصص، دي دوائر غير متقاطعة غير متعارضة. أنت تذهب، هو النهاردة لما يجي واحد أوغندي مثلا، واحد مصري يقتل واحد أوغندي، مش بنعدم المصري، نقول حكم بالإعدام على القاتل المصري لأنه قتل أوغنديا. ليه؟ هو أنت ما عندكش وطنية؟ مش تقف مع المصري ضد الأوغندي؟ لا، دي قضية ودي قضية. واحد بيقولك أنا طبيب ومن طنطا، لكن أنت مهندس من شبين الكوم، طب وإيه إيه في إيه المشكلة؟ يعني أين التعارض بين الطب وشبين الكوم؟ أين التعارض بين الهندسة وطنطا؟ أين؟ مفيش تعارضات، دي دوائر غير متداخلة. فالعقيدة هي الإسلام، والبلاد ليست عقائد، والأهل والأحباب بلاد وأهل وأحباب وليس عقائد. أما الإسلام فإنه عقيدة وشريعة ومنهاج أنا مكلف به، وسأرجع إلى ربي ليحاسبني بمقتضى هذا الإسلام. إنما تيجي سيادتك أقول لك أنت في سنة كام؟ تقول لي في ثانوية عامة وعندي امتحان. أقول لك في مدرسة إيه؟ تقول لي مدرسة كذا. أقول لك بقى ده كلام يا راجل، ده كلام، أنت من كفر الشيخ والناظر بتاعكم من سوهاج، ده كلام، سيب الامتحان. ليه؟ هي سوهاج صارت عقيدة غير عقيدة كفر الشيخ؟ دي بلاد. إنما الثانوية العامة منهج دراسة، هذاكر هنا كيمياء وفيزياء وأحياء وهنا كيمياء وفيزياء وأحياء، لا يتدخل. فالعلم غير العقيدة غير البلد. إنما هم عملوا التلبيس ده ليه؟ علشان يقولوا للناس بيعوا عقائدكم، لأننا سنحل رابطة جديدة محل الرابطة التي كانت قائمة. أسأل الله إخواني أن تكون هذه الأمور يعني واضحة على كل حال، وأرجو أن أضرب لكم مثالا أختم به هذه اللقاءات الكريمات التي يعني كنا فيها، لأن الحقيقة عندي بعض التعقيبات عايز أدخل فيها. كان عندنا رجل كان يقول بدمع العين وبالبكاء المر، كان يقول والله يا فضيلة الأستاذ أنا عندي ولادي دول عشت حارس عليهم طول العمر، أصرف عليهم وأحن عليهم وأحبهم وأحملهم حملا، وكنت يعني أعادي الدنيا كلها في سبيل أولادي. ولما كبروا واتجوزوا وكل واحد منهم خلف، أصبح كل منهم مثلي يحنو على أولاده، ولكنهم استداروا لبعضهم كأشقاء اللي أنا عشت أربيهم وكبرهم ولمهم ونتفسح سوا ونروح المصيف سوا ونروح الكذا ومش عارف إيه ونصرف مع بعض، تدابروا. ومن قال؟ ولذلك الإسلام ينظر إلى رابطة الوطنية والمواطنة على أنها لبنة داخل البناء العام، وليس التمحور، تمحور ينقض البناء. في فرق، في فرق بين أن تقف كتيبة جيش عبارة عن بنيان مرصوص صف كامل، وبين أن 10-15 واحد منهم يعملوا محور يضرب رصاص على الباقيين علشان 15 دول يمسكوا الحكم. فارق بين أن تصير الوطنية تمحورا لهدم البناء، وبين أن تكون الوطنية جزءا في ترابط البناء. وإلا أكون كمن يقول لك حافظ على أولادك وعادي أشقائك. لا، الإسلام يقول حافظ على أولادك وحافظ على أشقائك وحافظ على أمك وأبيك وحافظ على ابن عمك وابن خالك، هذا كله بنيان واحد. إنما الذين يخدعون الناس بهذه الشعارات يريدون أن يقولوا لهم يعني تمحوروا معا ليزكي المصرية عند المصريين والسورية عند السوريين والبدوية أو الجزيرة العربية عند أهل الجزيرة العربية وكذا، ليفك الجدار أنقاضا، ونعوذ بالله عز وجل من ذلك. وأسأل الله أن يكون الأمر واضحا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عندي تعقيبات على الرسائل. لا، ما حدش يقوم، لحظة واحدة. أنا الكلام ده ليس عن رسائل عامة، ده عن الموضوع الذي نتكلم فيه. وأنا الحقيقة أعقب على الرسائل الخاصة بنفس الموضوع لأنها مهمة جدا. أولا، فيما يتصل في كثير جدا من الرسائل جاءت تتكلم عن مسألة الجماعات، وقلت لكم إن ملخص القول في هذا إنها مجموعات عمل وليست مجموعات تفرق، وإنما دي مجموعة عمل. وقلت لكم إن الجماعات نوعين، نوع تخصص في عمل، ونوع بيقول لا أنا بلورة لتتجمع الأمة الإسلامية. الشرط فقط الذي يعني إحنا بنضع، ما فيش مانع جماعة تعمل في تخصص عمل بشرط أن يكون فهمها للإسلام أنه دين شامل لكل شيء، إنما أنا هشتغل في شيء هذا لا بأس به، وقلت به في الأسبوع الماضي. أما فيما يتصل بالمجموعات التي ترى أنها بلورة يعني لتتجمع الأمة شيئا فشيئا حتى يكتمل جمعها، فالشرط فيها هو موافقة الحق والصواب والمنهج، وأظن هذا أيضا واضح. إنما في أي حال هو العمل في جماعة المسلمين فريضة من فرائض الدين، لا يستطيع الإنسان أن يهدرها على كل حال، ولا أن يكون قاعدا ولا يفضل قاعد يشترط أن يستجيب الناس لتصوراته هو، فبالتالي هو يحاول أن يكون مع أقرب مجموعة من المجموعات إلى الهدى والرشاد والحق والصواب بقدر ما يستطيع. فإن أخطأت في التطبيق يصوب لها، وقد يكون قاسيا في التصويب لها، ولكن ليس له أن يعني يضيع فريضة العمل في سبيل الله، ولا أن يحمل العداء للآخرين. أيضا مسألة الخلافات الفقهية ليست قادحة في الوحدة. بعض الإخوة أرسلوا إلي مجموعة من الأسئلة لا أنا هتكلم عنها تفصيلا إن شاء الله. إنما الخلافات الفقهية في الحقيقة بس ككلمة مقدما، ونتكلم عنها تفصيلا إن شاء الله في الأسبوع القادم في يعني لقائنا الآخر. إنما الخلافات الفقهية هي حيوية علمية، دي حيوية علم، استنباط واستدلال وكلام علمي ومناقشات علمية عقلية علمية تفكر، وبالتالي لها حيوية الاختلاف والاستنباط والاستدلال، إنما ليست قادحا في الوحدة على كل حال. وأظن على كل حال مسائل احنا غطيناها فيكفي الكلام في هذا الأمر. أيها الإخوة، قبل أن أترك هذا اللقاء الكريم، أيضا عندي مجموعة، أولا عندي رسالة مهمة من إدارة الإعداد في قناة الناس، رسالة من إدارة الإعداد في قناة الناس طلبوا مني الحقيقة أمرين مهمين. الأمر الأول بيقول لي أنه بتأتيهم أسئلة كثيرة جدا جدا جدا عن مسألة الحسد، وأنه داء منتشر، وأنه هم وجدوا أنه الأسئلة كثيرة بحيث أنه الموضوع يعني أصبح لابد من الإجابة عنه أو شيء من هذا القبيل. وأود أيها الإخوة أن تعلموا شيئا مهما جدا في مسألة الحسد. الحسد متولد عن مصائب في القلب إيمانية، مصائب إيمانية تكون، يعني الحسد متولد، أنا لاحظوا يعني إيه متولد. الحسد هذا صفة الحسد تتولد عن صفة فساد في العقيدة في القلب. إزاي؟ كيف؟ القلب الذي يتذوق أن خزائن الله ملأى بالخير تسعه وتسع غيره لا يحسد الناس، لأنه يحسدهم لماذا؟ قلبه معتقد أن خزائن الله ملأى تسع ما يكون له وما لغيره فلا يحسد الناس. إنما إذا استشعر بالحسد هذا يكون متولدا على أنه كأنه يخاف على الأنعم ألا تأتي إليه، ولذلك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الله عنده الخير الكثير. النقطة الثانية أن الحسد متولد عن فساد في القلب، وأنتم تعرفون أنه أن الجنة لا يدخلها إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم. قلب الحسود ليس سليما لأنه يرى ظروف الناس مستقرة فيحب لها أن تنقض وأن تنهدم وألا تستمر على هذا. والرجل الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا، مش عايز حد تاني خالص يشوف رحمة أو يذوق رحمة، وإنما لا ترحم أحدا سوانا، هذا إنسان يعني يحب الفساد للآخرين، يحب الفساد للآخرين، وهذا متولد عن قلب فاسد. الأمر الثالث أن الحسد يتولد عن شيء آخر، هو الفشل دينا ودنيا، هو الفشل في العبادة. ليه؟ لأن الإنسان الناجح يحب أن يرى من حوله ناجحين حتى ينافس الناجحين. افرض أنا حافظ القرآن وعلى علم، أحب أن أجالس أهل العلم وأحب أن أجالس أهل القرآن. افرض واحد دخل مباراة بطولة العالم وقالوا له إن الملاكم المنافس لم يكن عنده فرصة ليتدرب فليس من الشرف، حتى لو هزمته هي عنده ظروف، يقول لا أنا موافق على تأجيل المباراة ليتدرب لأنني أريد أن أثبت ذاتي. لو كذا إذن دينا ودنيا، فلو أن الحسود كان على طاعة لأحب أن يكون من حوله من أهل الطاعة ليتشارك معهم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ليتشارك معهم في تحصيل الإيمان، إنما لأنه فاشل في طاعته فهو يريد للناس أن يكونوا فشلة ويريد للناس أن يكونوا غير صالحين عشان يتشاركوا معاه في الفشل ولا يظهر واحد منهم عليه. أيضا من الأسئلة سبحان الله التي جاءت يعني في هذا، أنه فعلا الحسود أو الحسد دائما قرين البخل والشح دائما. ليه؟ في ناس بيبخلوا حتى بما لا يضرهم شيئا. أنت لما تسألني سؤال وأجيبك عنه، أنا ماذا ضرني؟ أنا لم أضر بشيء، ده بالعكس أنت سألتني عن شيء أخبرتك به أصبحت أنت تعلمه وأنا أعلمه. إنما لم تأخذ علمي لما أخبرتك بيه، مش خدت علمي. ومع ذلك ترى الناس يبخلون أحيانا بإجابة السؤال أو بتعريف أحد شيئا. هذا بخل في الحقيقة لا تفسير له إلا هذا الحقد والغل الذي يعمر القلوب. وتلك القلوب لا تدخل الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك ترى الحسود أيضا حقود، أيضا بخيل، أيضا شحيح، أي يعني مسائل. ولذلك تجد أن البخل نقيض الجنة، البخل نقيض الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إنما الحسود بالعكس يكره أن يكون عند الآخر شيء ليس عنده، يكره هذا، يكره أن يكون هذا الآخر، أن يكون عند الآخر شيء ليس عنده. الله، طب الجنة شرطها لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا النقيض. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. والحسود يمنع الخير عن الناس. لذلك شوف بقى، إذن الحسد يتولد عن فساد في العقيدة، ويتولد عن فساد في القلب، ويتولد عن فشل في الطاعة ووقوع في المعصية، ويتولد عن سوء في الخلق، ويتولد عن بعد عن طريق الجنة أصلا. يا لطيف يا رب العالمين، إذن الحسد وجوده دليل على أن الإنسان بعيد جدا من الله ومن الجنة ومن صفو العقيدة ومن سدادها ومن صوابها. شفتوا بقى إزاي؟ ما هو الحل يا فضيلة الشيخ؟ الحقنا، انت بتتكلم الكلام ده كله واحنا مش عارفين نخرج ازاي من الـ من الـ من الحسد. اقول لكم يا اخواني، طريق الخروج من الحسد، اريد ان ايسره لكم، لا اريد ان اقول لكم اعطوا الناس، وانما ساطلب منكم شيئا واحدا فقط. واعتقد على الله عز وجل، سبحان الله، يعني أعتقد أن من التزم هذا سيخرج من الحسد. في خلوة بينك وبين الله، افضل أدعو دعاء مسترسلا مستفيضا لمن تشعر أنك تحسده أو تنافسه، وسل الله له بما يقمع نفسك التي لا تريد له الخير. قول يعني واحد اتنين بيشتغلوا في شغلانة واحدة، انت خايف ده يعلى عليك ويبقى هو اللي، اقعد كده قول: يا رب كرمه، يا رب واحفظه وبارك فيه ووسع رزقه ويسر امره واهده واصلح له حاله وارضه. واقعد ادعي له، غيظ نفسك. شوف بقى انا بقول لك ايه، فان لك بهذا الدعاء ما هو اعظم مما سيعطى هو، ولكن الاعظم من هذا ان يشفي الله قلبك من أنك لا تريد الخير له. وهذا يعني على كل حال ما أقوله بسرعة في هذه النقطة. أما ما قاله إخواني أيضا في إدارة الإعداد، أنهم طلبوا مني التعليق على مسألة يقولون إنها حدثت وهي شائعة، حول أن لاعبي الكرة في الفريق المصري اتهموا بأنهم وقعوا في مسألة، أنهم وقعوا في فواحش أو ما إلى ذلك، وأنه قد التقط منهم، يعني التقط الخبر وبدأ إعلاميا يخدم عليه ويهاجمون. ففي حقيقة الأمر ما رسالة الإخوة في إدارة الإعداد صحيحة، وهي أنهم أن الله عز وجل قد عاب على المسلمين أن يتلقوا هذا الأمر بألسنتهم، يعني كأنه لم يمر على أذنهم أصلا، ولا على عقولهم، ولا على قلوبهم، وإنما تلقفوه باللسان زي الآلة الناقلة، تا تنقل الكلام مباشرة وتنسج عليه وتهاجم، وإنما لابد من التبين. والحقيقة أن التعميم أيضا مصيبة، والمسألة لا تكون إلا بدليل، بل إن عدم إشاعة ذكر هذه الأمور هو في الحقيقة مما يقمع الله عز وجل به الفتن. ومع ذلك فإذ قد شاعت فإن التحقيق أولى حتى يعرف الحق من الباطل، وهم لا يقولون ذلك مع الأسف من باب الإسلام، وإنما يقولونه من باب شيء آخر، هو يعني ربما السمعة أو شيء من هذا القبيل. إنما الإسلام لا يجيز بحال من الأحوال إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ولا يجيز بحال من الأحوال تلقي الشائعات بالألسنة وأن تتحول إلى هجوم، والله أعلم بالحقيقة، وخصوصا في أجواء الخصومات الرياضية أو المنافسات الرياضية أو ما إلى ذلك، الله أعلم بها. فأرجو أن نكف. ولو قرأتم إحياء علوم الدين ورأيتم الإمام أبو حامد الغزالي وهو يقول إن من آفات اللسان الخوض في موضوعات من موضوعات الباطل، يعني أنت لم تكذب ولم تغتب ولم تقع في نميمة ولم مفيش ذنب إثم، مجرد أن الموضوع الذي تتحدث فيه هو من موضوعات الباطل، قال ده في حد ذاته إيه اللي دخلك في كده؟ والله عز وجل يقول والذين هم عن اللغو معرضون، ويقول سبحانه وتعالى عن حسن الظن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ومع ذلك إن نحقق وإن ثبت وقامت البينة فلا شك أن هذه مصيبة كبيرة، يعني ونسأل الله يعني النجاة من هذه الفتن. المسألة الأخيرة أيها الإخوة التي أريد أن أتكلم فيها، وإن شاء الله احنا في الأسبوع القادم بمشيئة الرحمن سندخل في خطوة جديدة من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، والحمد لله الذي يعني يجعلنا نسير هكذا ونستكمل العدة. وجزى الله إخواني الذين والله يعني سيدة لا أعرف كيف أشكرها أرسلت إلي طرد تكتب الحلقات بنصها، تسجلها وتكتبها بنصها، وأرسلت إلي طرد بأوراق مصورة وخط جميل واضح، وتستأذن في أن تضع. تستأذني إيه يا ستي؟ ده أنت لك الفضل، والله الواحد مش عارف يقدر الناس دول، يعني كيف يعني إذا كان فيها خير. بس يعني على كل حال أنا لم أقرأها طبعا، إنما على كل حال يعني جزاك الله خيرا. المسألة الأخيرة، الأخ المهتم جدا بيقول إنه هو فعلا بتأتيه، هو أخ بيقول إنه متدين وملتزم وتأتي وشكله إنه هو يعني ملتحي وملتزم بشيء من الزي مش الشرعي، يعني الزي الذي يلمح إلى أنه من أهل الدين. فبيقول إنه بيجيله دعوات في برامج المذيعة فيه متبرجة، هل يجوز له أن يذهب أم لا؟ هو في نقطتين. نقطة إن إذا كان يخشى على نفسه الفتنة هو شخصيا يعني من شدة تبرجها، وإنسانة متبذلة جدا ولابسة بصورة فاضحة وما إلى ذلك، فده يبقى لا. أما إذا كانت يعني زي الجماعة اللي بيبقوا كده طالعين زي الوزيرة والغفيرة والمش عارف إيه دول، إنسانة جادة ولكن متبرجة أيضا، فهذا حرام عليها. هنا نحن نفرق، وانا ذكرت هذا الكلام، هو بس بعت لي يجي 10 أسئلة في اسبوع واحد، افرق بين برنامج اسلامي، برنامج دعوة بيقول ده نموذج اسلامي للدعوة، ويأتي بامرأة تقدم البرنامج متبرجة، هذا لا يصح ولا يجوز اطلاقا، لاننا نزيف للناس الاسلام. بنجيب واحدة متبرجة وتجيب واحد تتكلم معاه، غير جائز. لابد أن يعرف أن الإسلام ليس يؤتمن عليه من يجاهر بالعصيان، وكل أمتي معافا إلا المجاهرين. إنما البرامج غير الإسلامية، يعني برنامج تقدمه واحدة شيوعية، واحدة علمانية، ولكنها مثلا تريد أن تسأل عن موقف الإسلام، لماذا وجوب الحكم الإسلامي، فأنت تذهب كمسلم إلى فريق مناوئ للإسلام، إلى فريق ليس بقابل للإسلام. لهذا إذا أمنت الفتنة من ناحية، وأمن أن هذا نمط إسلامي، لا ده نمط علماء، وكنت تذهب لتكلم الفريق المناوئ، ف فأنت حينئذ في الحقيقة تكلم فريقا من الفاسقين لتعرض لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءته من أقرت بالزنا وجاءته من كذا، فهو يكلم غير الملتزمين بهذه الصورة. لذلك أرى أنه يجوز تماما، وهو قاعد يقول لي طب لو أنت شخصيا ولو مش عارف إيه والكلام ده، ويقول لي يعني على كل حال هذا ليس لا يمتنع إذا أمنت الفتنة وكان لمجرد أن يبين شيئا. مثلا يفرض واحد جاء بيقول له تعالى قل لنا خطاب أوباما إيه من الناحية الإسلامية، ورأيت أنها أن تقدم هذه الفرصة لتفهيم الناس قضية مهمة أن تبين، مش قضية مش تعالى كلمني عن مثلا إزاي الصلصة لما تحطها على الملح تخسس وتتخن، لا قضية إسلامية. ففي هذه الحالة يجوز ذلك لأنه ليس لأنه ظاهر فيه وجه الحق من وجه الباطل وفريق الحق من فريق الباطل، ومجرد اللقاء ليست الحرمة فيه أيها الإخوة. أسأل الله عز وجل أن يعني، وعلى فكرة بس قبل ما أترك الإجابة عن هذا السؤال، أنا لا أهون من جريمة التبرج، ولا أهون من جريمة أن تظهر متبرجة على الإعلام والتلفزيونات، ولا أهون من وجوب أن يكون المسلم متعففا عن التعاطي مع أهل الفسوق على نحو ظاهر، ولا ولا ولا ولا، ولكني أيضا أعرف أن الإسلام لا يمنع المسلم من اللقاء بشيوعي أو نصراني أو يهودي في مجال تبيين الحقوق. وانتوا بس النهاردة عشان احنا في عافية ان في قنوات تلفزيونية دينية كما يقولون أو إسلامية، يعني ربنا يلطف بينا وبيهم جميعا، فبقينا بنشوف ان في نوافذ بديلة. انما في حقيقة الامر ان اقول للعلماء لا تذهبوا الى تلفزيونات ولا الى ندوات الدنيا جمعية نسائية مثلا من 1000 متبرجة عاملين جمعية علمانية لحقوق المرأة، وجد دعوة واحد شيخ تعالى كلمنا عن المرأة في الاسلام، ما يروحش، لازم يروح، لازم يروح، ده فرصة ذهبية أن يكلم 1000 متبرجة، 1000 علمانية، 1000 جاهلة بالإسلام ليبين الحق، وظاهر أن هذا يعبر عن الإسلام. وهؤلاء يعني هو يدعوهم إلى الله، ولو امتنعنا عن هؤلاء لكانت جريمة في حقيقة الأمر. لذلك لا بأس، بشرط أن يكون الموضوع على هذا النحو والصورة واضحة. أما إذا خشي على نفسه الفتنة فلا، وأما إذا خشي على الناس أن يفتتنوا أنه يلتبس عندهم الحق بالباطل فلا، وأما غير ذلك فجائز جائز جائز. وأنا أظن أنه لا يخالف في ذلك أحد أبدا أبدا، حتى إن وجد من يخالف فلعله لاعتبارات أنا معه فيها، وهي أنه لا يجوز إعطاء الثقة أو التوثيق لشيء برنامج إن كأني يعني أختم عليه بأنه هو صواب، لا هذا غير جائز. وإن وجد ذلك تحول الأمر إلى محاذير. ومع ذلك قل لي البرنامج وبعث لي تسجيل له وأنا أجيبك أيها الإخوة. جزاكم الله خيرا وجمعنا الله بكم دائما على خير يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.